إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع في كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها، كالشوق، أي الشوق إلى لقاء الله عز وجل، والأنس، الأنس به سبحانه، والرضا. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها، كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. يبقى هو هنا عايز يوصل لنا فكرة، بتقول أشرف المقامات وأرفع المقامات هي أن ينزل العبد بمقام المحبة، أن ينزل العبد بمقام المحبة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن درجات المحبة، وقلنا أعلى درجات المحبة هتبقى إيه؟ العبادة. العبادة، ولذلك حقيقة العبادة لله عز وجل أنها كمال الحب مع كمال الذل. الإنسان ممكن يكتمل ذله ويخضع لكن لمن لا يحبه، ده بس مبيبقاش اسمه بيعبده. وممكن إنسان يحب غيره، ولد، والد، زوجة، أخ، صاحب، يحب حبا متناهية، يعني حب يبلغ الغاية حبا كاملا، لكن لا يخضع له ولا يذل له، فمش هيبقى باسمه بيعبده. فالعبادة كمال الحب مع كمال الذل. فهو بيقول كأنه بيلفت نظرنا، يعني يا أيها السالك إلى الله، يا أيها السائر إلى الله، شمر عن ساعد الجد، شمر عن ساعد الجد، واسمو بهمتك، وارتفع بعزمك وعزيمتك، ونافس أصحاب المقامات العالية. يقولك عشان توصل لمقام المحبة هتسبق، هتعدي قبل كده مقامات، لازم من التوبة والصبر والزهد، وإذا استقرت في مقام المحبة سيثمر لك مقامات أخرى كالأنس والرضا والشوق وغير ذلك. يقول: واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض. طبعا ده فعلا بالإجماع أن الحب لله ولرسول فرض. نزيد على هذا الكلام نقول: وأن أصل هذا الحب، يعني وجود الحد الأدنى منه في القلب، من أصول الإيمان. فإذا زالت المحبة من القلب بالكلية زال الإيمان بالكلية والحول ولا قوة إلا بالله. يعني لو قال إنسان أنا لا أحب الله والعياذ بالله، أو قال أنا لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بهذا الكلام يكفر. ليه؟ لأن زوال المحبة دي لابد أن يوجد منها أصل في القلب، فإذا زالت زال الإيمان. كذلك المحبة في منها قدر واجب، وهو القدر الذي يمنعك من فعل المعصية ويحملك على فعل الطاعة، وفي منها قدر مستحب، وهو اللي بيحملك على ترك المباحات والمكروهات ويحملك على فعل المستحبات والمندوبات. يقول: واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض. ومن شواهد المحبة قوله تعالى، من شواهد المحبة في كتاب الله عز وجل، يعني قول الله: يحبهم ويحبونه. دي فين؟ سورة المائدة، الآية اللي فيها أوصاف أهل الإيمان: يا أيها الذين أمنوا من يرتد عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أول صفة لهم في القوم اللي ربنا هيستبدل به، هيستبدل اللي ارتدوا بقوم آخر، مين دول بقى؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم أول صفة لهم يحبهم، ثاني صفة ويحبونه، ثالث صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم ذلام. ست صفات. فبيقول ده من شواهد المحبة اللي بتثبت الحاجتين، المحبة والمحبوبية، أنك تحب ربنا وربنا يحبك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ومن شواهد المحبة أيضا قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، ودي فيها دليل على إثبات المحبة لله وإثبات التفاوت فيه في حب وفي أشد حبا. والآية دي فيها تفسيران عند العلماء. التفسير الأول الآية أصلها بدايتها بتقول إيه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى المشركون الذين أشركوا في المحبة في تفسيرين بقى، هل هم بيحبوا ربنا وأشركوا معه غيره؟ ده تفسير، ده قول، وده اللي اختاره ابن تيمية على فكرة. أو التفسير الثاني إن هم بيحبوا الأوثان فقط، بس الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأوثانهم. وابن عثيمين رحمه الله ليه كلام جميل في التفسير كده في قواعد التفسير، يقول إيه، يقول إذا كان الآية فيها عدة معاني ولا يمتنع حملها على الجميع، تحمل على الجميع فيش تعارض بينهم، فتحمل الآية على إيه، على جميع المعاني. وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه. هو الحب لله من درجات الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها. العلماء بيسموا ده جواب الحكيم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو موجه ومربي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم. فواحد جاي يسأله سؤال يقول له الساعة إمتى، القيامة إمتى، هتقوم إمتى، طيب يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصوب له السؤال ويوجهه للي ينفعه، يقول له طيب وماذا أعددت لها، ما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. الحديث ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن أهل الجنة لازم هيصلي ويصوم، وإن العبرة في إصلاح القلب وما يشغل القلب. يعني هو مش ما بقول ما أعددت لها من كثرة صلاة مش معناه ما بيصليش، هو بيصلي بس مش إيه، بيقول والله أنا في العبادات متواضع شوي، بأدي الفرائض ويعني قدر من النوافل لكني مش من المكثرين. فنفي الكثرة مش معناها إنه بإيه من المفرطين، لا، عشان بس دي مهم. طيب إلا أني أحب الله ورسوله، والمعنى ده والله يا إخواننا معنى مهم جدا ومحتاج كل واحد فينا فعلا. إحنا اتفقنا إحنا بنقرأ الكتاب ده مع بعض محتاجين نطلع كل مرة بحاجة، يعني إحنا مش محتاجين وإحنا بنقرأ الكتاب كل مرة نطلع بحاجة. فأنا عايز أطلع النهاردة بالمعنى، معنى أن الإنسان يسأل نفسه فعلا في حاجة شغلاني في حياتي اسمها أن أنا أكون فعلا بحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاة والسلام. أي مسلم بيحب ربنا وأي مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتفقنا هون هو من أصول الإيمان وجود الحد الأدنى من المحبة، بس فعلا المحبة دي لها وجود وقوة وثبات في القلب، ولا بتتوارى خلف الشهوات ويضعفها ويضعف نورها في القلب الشبهات المضلة، الغفلة ونسيان الآخرة ونسيان نظر العزبة للإنسان، وهو الحاجات دي هي اللي بتضعف الإيمان. عشان كده تقعد تتدبر في الفاتحة. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر إن احنا نقرأ الفاتحة في كل ركعة بيساعدنا إن احنا نحقق المعنى ده، لأن انت في كل ركعة بتقول إيه، بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تفضل بقى وانت تعرف، المفروض تعرف تفسير الفاتحة مين الذين أنعمت عليهم اللي ربنا ذكرهم في سورة النساء، وليك بقى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق. يبقى انت كل ركعة بتقف تقول كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، وانت بقى بتتدبر في المعاني بتذكر نفسك كل ركعة ان فيه ناس ربنا أنعم عليهم اللي هم النبيين على مختلف أسماءهم ودرجاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وانت كل ركعة بتدعي ان ربنا يخليك معاهم ويهديك السبيل ده، يبقى بيساعدك على المعنى ده ولا لا؟ عشان كده الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة الا بها، بتساعدك على المعنى ده. وبقى ده برضو يوضح لنا خطورة اللي بينشغل بمتابعة بقى، يعني اللي هيتابع الممثلين والمطربين وغيرهم، طبعا ده امر محرم بغض بسبب اللي يعملوه. لا بس في حاجة تانية اشد من يكونه محرم، ان انت لو وصلت المرحلة انك تبقى بتحب الناس دي، دي مسألة خطيرة جدا. المرء مع من احب. انس رضي الله عنه لما سمع الحديث قال: وانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر، واحب عمر، وان لم اعمل بعمله. فهو فرح بالحديث ده، عشان يقول لك ايه: فما فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم به. يبقى الانسان يراجع نفسه كده، ويراجع دايرة اهتماماته ودايرة مشاعره وعواطفه بتنصرف ليه. الحب ده شيء نفيس جدا وشيء شريف جدا بصراحة، ومن أكثر المعاني اللي ابتزلت معنى الحب. روايات هبطة وأغاني سقطة ومسلسلات، المعنى ده ابتزل ابتزال، مع إن ده من المعاني الشريفة جدا، من المعاني الشريفة يا أخي. معنى ذكر في القرآن وذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل زي ما احنا لسه بدأنا الكلام إن أشرف المقامات محبة الله عز وجل. طيب، وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام. روي دي بصيغة التضعيف، طبعا كلام ليس له أي إسناد، لكن حاجات دي بتروى أي تأنيسا كده. أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه، فقال له: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض. وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. ده كلام جميل والله. من عرف ربه أحبه، يبقى من أوسع أبواب اللي تدخلك في مقام المحبة إيه؟ معرفة ربنا سبحانه وتعالى. طب أتعرف على ربنا إزاي؟ باب معرفة ربنا بالأسماء والصفات. لو أنت كده ما تعرفت على ربنا، من ربنا عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، عرفنا بنفسه بنفسه في القرآن، وعرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ربنا لما يقول لنا كده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى في آيات كونية بتشمل حاجتين: آيات في الآفاق، وآيات في الأنفس، في نفسك أنت. اللي بيقعد يتفكر في الآيات دي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى، ويتبين له أنه الحق سبحانه وتعالى. وكذلك في آيات شرعية وآيات إيه؟ متلوة. فمن خلال الآيات الشرعية ومن خلال الآيات الكونية الإنسان يتعرف على ربنا من خلال مطالعة الأسماء والصفات. وتخيل بقى كل اسم واحد بس كده ربنا سمى به نفسه سبحانه وتعالى وذكره، تعرف الاسم ده معناه إيه، وتعرف الآيات أو تنظر في الآيات اللي ذكر فيها الاسم ده، وبعدين تشوف أثر الكلام ده إيه. مع الوقت فعلا هتنبت المحبة في القلب، هتنبت المحبة في القلب، ويتسع للإنسان رؤية هذا، أو يتسع للإنسان الدخول في هذا الباب. كذلك أفعال الرب جل وعلا، أفعال الرب جل وعلا في هذا الكون، والأفعال دي منها ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها ما تشاهده أنت، فدي مما يوجب محبة الله سبحانه وتعالى. وهيجي معنا فصل كامل في أسباب المحبة أو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. بيقول: طيب لو حد بقى بيحب حد غير ربنا، لا من حيث نسبته إلى الله، يعني بيحبه من غير ما يشغل باله الشخص اللي أنا بحبه ده صلته إيه بربنا، بيقول: فذلك لجهله وقصوره عن معرفتي، أي معرفة الرب جل وعلا. فأما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى. هو أنت بتحب النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ لأن ربنا اصطفاه واجتباه، وأنه عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا اختاره واصطفاه واجتباه، ولأن هو صلى الله عليه وسلم اكتملت عبوديته لله عز وجل، فكان من ما أعبد الخلق لله وأكثرهم له إيه؟ خشية صلى الله عليه وسلم. بيقول: فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى. وكذلك حب العلماء والأتقياء. أنت بتحب الناس الصالحين ليه؟ أنت بتحب علماء الشريعة ليه؟ بتحب قراء القرآن الأئمة اللي بيقرأوا القرآن ليه؟ بتحب المتعبدين ليه؟ بتحب المنفقين ليه؟ عشان كده بنقول الحقيقة تحبهم عشان ربنا، تحبهم عشان الدين. عشان كده بنقول لما تلاقي واحد بيكره المتدينين عشان هم متدينين، هو ما يعرفش الشخص اللي قدامه ده، هو أول مرة يشوفه، بس لمجرد ما بيلاقيه كده متمسك بالسنة ومجرد ايه كده ملتزم ومتدين يبتدي قلبه ينقبض منه ويزهق منه كده، نقول له انت راجع نفسك، انت في ايه؟ في مشكلة عندك، في مشكلة حقيقية، راجع نفسك. انت تعرفنيش يا عم قبل كده، انت زهقان مني ليه؟ وانت تعرفني، طب انت واخد موقف سلبي ليه؟ هنستثني من الحالة ديت اللي بيقول لو او اللي وصله ده شوي ان اللي بيدعوا التدين بيقولوا كذا كذا، اه ده ممكن يستثنى من كده. لكن فعلا هنلاقي فيه ناس، وده هيتصور فين بقى؟ هيتصور في الناس اللي هي دايما بتبقى عندها معاندة للشريعة، زي ناس مثلا من رموز العلمانية والليبرالية، وزي ناس من المتفلتين من احكام الشريعة، هتلاقي منهم بقى صحفيين واعلاميين وفنانين وكتاب وروائيين وغيرهم، هو فعلا عنده مشكلة مع الدين. فبالتالي بمجرد ما بيلاقي اي حد بيرفع راية الدين، او اي حد بيظهر التمسك بالدين او يتكلم عنه او بيتمثله واقع حياة، او يبدأ يحاول حتى يفتح كلام في الموضوع، يبتدي يعمل معاه ايه؟ حرب، من غير ما يعرفه، من غير ما يعرفه. بيقول فذلك لا يكون الا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والاتقياء، لان محبوب المحبوب محبوب، بل انما يفعل المحبوب محبوب. معنى ده ايه؟ ان الانسان هيتعامل مع افعال ربنا. ايه اللي بيساعد الناس على انها تؤمن بالقدر؟ ايه اللي بيساعد الناس على انها تؤمن بالقدر؟ يعني بالذات في المصائب، المصائب الكبيره، انه بيلحظ بقلبه ان ده فعل ربنا. ما هو القضاء والقدر ده ايه؟ قلنا مراتب الايمان بالقدر، الايمان بالعلم والكتابه والمشيئه وخلق افعال العباد. فالمصيبه ديت ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. فالمصيبه ديت اللي كتبها ربنا سبحانه وتعالى، واللي براها وخلقه ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هيلحظ المعنى ده هتخف على قلبه وهيسهل عليه الصبر، والموفق من وفقه الله. ومن باب اولى محبه الطاعات بقى، ربنا بيحب الصلاه يبقى انت تحب الصلاه، ربنا بيحب الذكر يبقى انت تحب الذكر، ربنا سبحانه وتعالى يحب القران كلامه يبقى انت تحبه، وهكذا. ورسول المحبوب محبوب، يبقى بالتالي بنحب الملائكه، بنحب الانبياء. هو ليه العلماء باجماع قالوا ان اللي يسب الملائكه كافر؟ يعني في واحد سب جبريل عليه السلام هيبقى كافر؟ من لو انت كده قرات في كتب الفقه في كتاب الرده، فايه اللي بيقولوا ان الحاجات اللي بتوجب الرده ايه؟ ان حد يسب ملك من الملائكه، طب ليه؟ او حد يسب نبي من الانبياء ليه؟ بيبقى مرتد. بيقول لك لان ده ينافي التعظيم. اذا كان رب العالمين اللي هو الاله اللي انت بتعظمه اصطفى ده وخلاه رسول عنه، سواء بقى الملائكه، اصل كلمه الالوكه يعني الرساله، فالألوكة أو الرسالة ديت اللي هي الملائكة رسل إلى البشر، يعني رسل من الله عز وجل يبلغوا الوحي يبلغوا الوحي للخلق. وكذلك الرسل هم الذين يبلغون هذه الرسالات للخلق. فيبقى أنت لما تقدح في حد منهم أو تهينه أو تنتقصه يبقى ده ينافي ينافي التعظيم. بيقول وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل، ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة سواه سبحانه. قبل ما ندخل في الكلام ده، طب ليه يا جماعة كتير مننا مش حاسس بالمعاني الجميلة ديت؟ أقول لحضرتك لأن في محبة أخرى بتزاحم هذه المحبة فبتأكل منها وتعملها عملية إزاحة أو تغطية. يبقى عشان كده لابد من الإيه؟ من التخلية والتحلية، ومن التفريغ وإعادة ملء مرة تانية، تخلية وتحلية. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما امتلأت قلوبهم بمحبة الله عز وجل سهل عليهم إيه؟ يتركوا الخمر. شفت بقى مدمن الخمر ده بيحتاج قد إيه عشان يسيب الخمر دي؟ والعرب عندهم يعني حتى كانوا يقول لك اليوم غمر وغدا إيه؟ خمر. يعني الخمر ده نص حياتهم، واخد بالك؟ حياة قائمة على كده فعلا. ومع ذلك فهل أنتم منتهون؟ هي كلمة انتهينا ربنا ليه؟ المؤثر بتاع المحبة أعلى بكتير. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كده، يقول إن محركات القلوب ثلاثة من ضمنها إيه؟ المحبة. ومؤثر المحبة عالي جدا. لا يحب ربنا هيسهل عليه إنه يقوم الفجر، هيسهل عليه إنه يعمل الطاعات كلها، هيسهل عليه ان هو يضحي ويقاتل في سبيل الله؟ هيسهل عليه ان هو يبذل ماله ونفسه لله؟ هيسهل عليه كده فعلا؟ يبقى اللي بيحمله على كده ايه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى. طيب بيقولوا ايضاح ذلك يرجع الى اسباب، احدها ان الانسان بيقول بقى ايه اللي يخلي ان مفيش محبة حقيقية لربنا؟ هيقول بقى كلام جميل جدا، وبصراحة كلام ينوم عن لفتة عقلية جميلة فضل عنها شرعية، بس هو بكلمك بطريقة عقلية دلوقتي. قول انا عايز اقنعك ان انت فعلا اهم حاجة في حياتك انك تحب ربنا سبحانه وتعالى، وبالعقل كده هتلاقي ان ما ينفعش انك ما تحبش ربنا سبحانه وتعالى. بيقول ده هيرجع لأسباب، اولا ان الانسان يحب نفسه. مش انت بتحب نفسك؟ اه، اي انسان كده بيحب نفسه، ويحب بقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان. وهذه جبلة كل حي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه المخترع له. مش حلوة دي، مش حلوة يقول كلمة المخترع دي. ليه؟ لأن المخترع ليست من أسماء الله، إنما من أسماء الله عز وجل الخالق الفاطر البارئ بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لكن ما نقولش المخترع، لا الاسم ولا الصفة يصح فيه ذلك، وإن تساهل بعض العلماء في إطلاقها من باب الخبر، والصواب والله أعلم التأدب مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. ليه؟ لأن ليس كل معنى كمال في حق المخلوق يكون كمال في حق الخالق سبحانه وتعالى. فالأولى والأصوب في هذا الباب والله أعلم نقول أنه الفاطر له، والفاطر والبارئ والخالق كلها تؤدي المعنى وأجود، وأنه سبحانه وتعالى الخالق له الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبعد كده بقى إنسان؟ مين اللي خلاه إنسان؟ أنت أصلا أقعد تخيل كده، النطفة اللي هو الماء المني ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه بالوصف ده ماء مهين، مش كده؟ ماء مهين، الماء ده يطلع منه فعلا، مش منه كله، ده سبيرم واحد يعني، سبيرم واحد منه بس كده اللي يطلع منه انه يلتقي يعمل ويعمل انسان. والله فعلا مش بقول لك، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ايه ده بقى؟ اقعد فكر كده بقى، اسرح بقى قدره ربنا سبحانه وتعالى بقى، ونتعهد النطفه دي ويجيب لك مراحلها بقى، نطفه علقه مضغه، بعد كده يخلق المضغه دي تتحول لعظام، ويقص العظام لحم، سبحان الله. فبيقول فإن الإنسان إذا عرف ربه الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا، لولا فضل الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود، لولا فضل الله عليه بالتكميل. يعني بعد الإنسان بيوجد فعلا هو مفتقر لربه سبحانه وتعالى. عشان كده الآية الجامعة في سورة فاطر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. المعنى ده معنى لازم يفضل ملازم للقلب، الشعور بالفقر والمسكنة، وإن فعلا فعلا بدون ما استشعر هذا الفقر وهذه المسكنة أنا بعيد عن العبودية وحقيقة العبودية. بيقول ولذلك قال الحسن البصري، من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. شوف أخي الحسن البصري ده كان العلماء يقولوا كلامه يشبه كلام الأنبياء، هو ده سطر واحد، من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها. والله ده بيلخص التجربة كلها، السطر ده هو. اللي هيعرف ربنا هيحبه وهيثق فيه وهيتوكل عليه وهينقطع له سبحانه وتعالى، ويفني حياته في خدمته، او بيسموها في بعض بتوع علماء السلوك يقولوا الخدمه والناس تقول العباده، ينقطع لربنا سبحانه وتعالى. واللي هيعرف الدنيا وما فيها بقى، اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، وما في الدنيا من تقلب، وربنا ربنا حذرنا منها وقال متاع الغرور، يبقى اللي هيعرف ربنا هيحبه، واللي يعرف الدنيا ما يشغلش نفسه بيه، زهد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ هو بيقنعك عقليا كده، بيقول لك لو انت بتحب نفسك فعلا، اللي اوجدك واللي كملك واللي تعهد بقائك، ما هو من اسماء الله القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على كل نفس بالحفظ والرعاية سبحانه وتعالى، ودي من اسماء الرب برضه، معنى اسم الرب، الرب يعني المربي بالنعم. فاللي قائم عليك اصل في اصل الايجاد والتكميل والحفظ واستدامة الحفظ ده هو ربنا سبحانه وتعالى. بتحب نفسك يبقى لازم تحب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه كمان؟ بيقول السبب الثاني ان الانسان بالطبع يعني فطرته يعني يحب من احسن اليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع اعداءه واعانه على جميع اغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط به حصر، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني زي ابن كثير بيقول يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. مش بقول لك برضو بنتوب علينا وسعى أو ده سطر بس بيلخص لك، بيقول حق ربنا كبير قوي، حقه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، ده حقه. فالحق ده ثقيل وانت مش هتقدر تستوفيه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. حلو كده. طيب ويقول ونعمه أكثر من أن تحصى، والنعم مش هتعرف تعدها زي ما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. طب الحل عشان تطلع منها بسلام، فأصبحوا توابين وأمسوا توابين. تصبح تقبل على الله عز وجل، تصلي صلاة الغداء صلاة الفجر بخشوع وخضوع، وتجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، وتشارط نفسك وتلزمها وتتوب وتؤوب وتعاهد ربنا، وبعدين تمسي نفس القصة، تصلي بقى شكوتها تقول أذكرك بعد العصر ولا بعد ما تصلي، وتجلس تذكر الله سبحانه وتعالى وتجعل من هذه الأذكار إيه؟ توبة. يبقى فأصبحوا توابين وأمسوا توابين. ومعنى أن الإنسان يستشعر فعلا أن نعم الله سبحانه وتعالى تحصى، معنى هيوجب له إيه؟ محبة الرب جل وعلا. الشافعي رحمه الله يقول الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه، الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره له. يعني إيه؟ يعني كل نعمة أنت لمستها وشاهدتها وقمت تشكر ربنا عليها، اللي أنت عملته كشكر ربنا ده في الحقيقة إيه؟ نعمة محتاجة إيه؟ محتاجة شكر. طيب بيقول وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكن نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالى. هو الله تعالى بيقول كل إحسان هيصل إليك من الناس عموما هيكون في الأصل مرجعه لربنا سبحانه وتعالى، والناس ديت مجاز. بيقول بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه وهو غلط. يعني في واحد في الدنيا مالك أمير أو واحد ثري قال لك خد كل الخزائن اللي عندي مفاتيحها تصرف زي ما أنت عايز، ولكن أنت هتحس أنه المحسن عليك، ولك ده غلط. ليه؟ بيقول فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال، فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق إرادته وداعيته، الدافع يعني اللي تولد عنده عشان يعمل كده. ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك، ولولا ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره سبحانه وسخره لك، فهو جار مجرى خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير. الخلعة يعني الإيه؟ العطية أو الهبة أو الهدية. طيب، فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير لأنه مضطر إلى طاعته، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف ألا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. طبعا الكلام ده فعلا كلام صحيح، وإن كانت العبارة اللي بيستعملها متأثرة جدا بمفهوم الأشاعرة ومذهب الأشاعرة في مسألة الكسب، وهو إيه؟ إن ما يقع الشيء عنده لا به. هو ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وخالق فعله وخالق إرادته وخالق مشيئته. طيب، يبقى أنا ربنا سبحانه وتعالى اللي وهبني المال وهو اللي خلق فيه الدافع عشان أنفق المال ده وإلى آخره، لكن في النهاية أنا لي إرادة ومشيئة لها تأثير في هذا الأمر، وهي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بيقول السبب الثالث والتي بزلنا في الأسباب اللي بتخلي الإنسان فعلا يقطع بمحبة الله عز وجل ولا يعني ينصرف عنها، بيقنعك عقليا، هو أول سبب إنه كل واحد فينا بيحب وجوده، يحب نفسه، وأصل وجود الإنسان اللي خلقه من عدم واللي كمله من نقص واللي حفظه واستدام حفظه هو الله، فلازم يحب ربنا. اثنين، إن كل إنسان بيحب من أحسن له وواساه ولطفه، والله عز وجل قد أحسن إلينا وواسانا ولطفنا بالنعم لدرجة أننا نعجز عن عد هذه النعم. السبب الثالث بقى، أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع، فإذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عابد رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد، فإنك تحبه وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه، فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن فضلا عن أن يكون محسنا إليك. يقول لك أنت لو خليت بالك بس كده من غير ما يكون، مش هتبص من جانب أن ربنا منعم عليك أنت، لكن بص الصفات ربنا كده، إيه الصفات؟ العلم والقدرة والرحمة والعدل واللطف وكل بقى صفات ربنا سبحانه وتعالى بقى عدها كده خلاص. يبقى اللي عنده الصفات دي كلها اللي بتوجب الإحسان دي توجب محبته ولا بتوجبش محبته، حتى لو ما جالش ما جالكش منها حاجة. زي ما انت تسمع بإنسان أو بملك أو زي ما ضرب مثل الملك فيه أوصاف كمال كتير، وحتى لو لم يصلك منها أي إحسان، بس انت مجبول على انك تحب الأوصاف دي ومن اكتملت فيها هذه الأوصاف. فالله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الروم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له الوصف الأعلى سبحانه وبحمده. طيب، بيقول وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي ألا يحب الإنسان غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يكون غيره محسنا؟ وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته، فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. وكذلك نقول كل من كان متصفا بالعلم. بالمناسبة فينا نقطة حتة كويسة، ليه بقى دي بتحلك إشكال بقى؟ كتير من الناس اللي ألحدت بالذات من الشباب اللي هو أصلا متربي بمعاني نفسية وعقلية ومشاعرية فيها كثير من التشوهات، ايه مشكلته اللي بتحصل؟ بيحصل له مشكلة بانه بيبتلى، وبيبقى عارف جدا من جواني مين سبب ده، خالق الخلق والقدر ان ربنا سبحانه وتعالى هيطلع فيه، فقوم يحصل له بينه وبين ربنا خصومة، ويحصل بينه وبين ربنا والعياذ بالله بغض، تكون دي بوابة الايه؟ الالحاد. يقول لك ما فيش ربنا، يلا بقى هو ما فيش ربنا، بتكون النقطة دي بيسموها العلماء ايه، او بيسموها الباحثين فيها ايه، الالحاد النفسي. الالحاد النفسي يحصل له شيء هو عارف. وبالمناسبة كتير من النسويات كده على فكرة، هي بتقعد تتناقش معهم بالعقل وبالواقع وبالمنطق فضلا عن الشرع، هيسلموا. هي مشكلتها في الاصل ان ربنا خلقها ست، هو ليه هي كده يعني؟ لو انت عايز بقى ترجع لحقيقة المشكلة، هو ليه ربنا خلق من الاول ست بالصفات ديت؟ ست بقى هي اللي لها رحم وهي اللي تحمل وليها بقى ست؟ لكن الست اللي عندها فطرة سوية لو حد قال لها انت راجل هيحصل لها ايه؟ بكأنه قتلها، كأنه قتلها، هتموت. ده ازاي؟ نفس المشاعر اللي تجيلك لو حد وصفك بايه، بالانوثة، هي المشاعر اللي هتجيلها لو حد وصفها بالذكورة لو هي انسانة ايه؟ سوية. لكن هي المشكلة في كده ان عندهم خصومة مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه بيتجاوز حده المطلوب. انت عبد، حقك انك تتعامل مع خالق الخلق سبحانه وتعالى بما يليق به من المحبة والتعظيم والانقياد. اما انت عايز تطلع نفسك ند وتحاسبه، تسأله وتعترض على الايه، على اصل الخلق. طب مش عاجبك الخلق ده، ما تطلع من بره الملكوت ده كله. يقول لك ما اعرفش اطلع، خلاص اخضع للي ملك الملك. مش عايز اخضع، خلاص خليك مش عايز تخضع وهتتحاسب في الاخر. وكذلك نقول كل من كان متصفا بالعلم أو بالقدرة أو كان متنزها عن الصفات الرذيلة فإن ذلك يوجب له المحبة. فصفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا، طبعا يعني بالطبع بالفطرة، ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه، وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى وجدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. أما العلم فإن علم الأول، يعني تحب الأنبياء والعلماء عشان عندهم علم. طب ما العلم ربنا بقى؟ ربنا يقول إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خاطب الخلق كلهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يقول فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل حتى لا يعزب، لا يبعد عنه سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وقد خاطب الخلق كلهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر ذلك. سبحان الله، شو بقى أنت القرآن ما يقولك إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع ركز بقى، إن الذين تدعون من دون الله، كل اللي بتدعونه من دون الله على مختلف أجناسهم وأشكالهم وأنواعهم، شجر، حجر، وثن، بشر، كل اللي بتدعونه من دون الكواكب، لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له. مش بس كده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه الله. كان لسه واحد بيتناقش وبيتكلم عن ان ازاي في بعض الناس من اللي بيحاول يروج لكلام الالحاد وغيره، يقول لك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيبقى الرب والاله الخالق للكون ده كله، هيبقى يعني من الحاجات اللي تهمه قوي ان انا صليت ولا ما صليتش، او البنت تقول لك هو يعني يهمه ان انا البس الحجاب ولا ما البسش، هو بيطلع بالموضوع بيعكسه، بينسى كونه ان انت عبد عليك امتحان واختبار من وسط عباد الله عز وجل، وان انت مسؤول انك تخضع لهذا الامر مكلف، يوم يعكس الامر وعايز بقى ايه يبتدي يحاسب، والعياذ بالله يحاسب ربنا ويقترح عليه وانت ايه اللي يهمك وايه اللي ما يهمكش، وتلاقي بقى من 1400 سنه واكثر الكلام ده نزل في القران، يوم ربنا يقول ايه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هلا ما يهمه ما يشغلش بالك ايه المشكله انت. وبعدين تكمل الايه بقى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربه، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. مش بالظبط كده؟ اللا ادريه اللي يقول لك ان انا لا ادري وعاملينها مش موجوده في سوره الجاثيه؟ واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيه قالوا وما الساعه ان نظن الا ظن، قالوا ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. ما ندري ايه يا الساعه، ما ندري اهي لا ادري دي ايه موجوده. عشان كده كان من ضمن الكلام الجميل كان لابراهيم السكران ده ربنا يفك اسره، كان يقول كده اعطيني شابا قرأ القران او ختم القران ختمه كامله واعيه، هات لي واحد ختم القران كامل اول الفاتحه للناس بس فاهم القران وفاهم مقاصده واصوله ومراميه ومضامينه فاهم، وخليه يتناقش مع اي حد في اي مذهب من المذاهب الارضيه المخالفه، ليبراليه علمانيه شيوعيه، قعدوا مع اي حد هرد عليه اه يرد عليه رد هادئ جدا يعني التشنج خالص، اقول له انت بتقول غلط عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة. طيب عشان كده بيقول ولو اجتمع اهل السماوات والارض على ان يحيطوا بعلمي وحكمتي في تفصيل خلق نمله او بعوضه لم يطلعوا على عشر ذلك، ولا يحيطون شيء من علمي الا بما شاء، والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه، ففضل علم الله سبحانه على علم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية له. وأما صفة القدرة فهي أيضا صفة كمال، فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى وجدت أعظم الأشخاص قوة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشا وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره، غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض امتحان الإنس في بعض الأمور، وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى، ولا على حفظ لسانه من الخرس، ولا آذانه من الصمم، ولا بدنه من المرض، ولا يقدر على ذرة من ذرات المخلوقات، وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه، بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك، ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. يا عم ده أنا عايز أقول لك بقى، أقول كده إن ربنا بعتنا الكورونا دي عشان خاطر تثبت عندك المعاني دي. المشكلة دلوقتي مشكلة الناس في الكورونا إيه؟ الهواء الأكسجين. والقصة بقى المشهورة الراجل الملياردير المات ده وبنته كتبت إيه؟ إن أنا مات والدي وهو لا يستطيع أن يتنفس، هو مات بسبب مش عارف يتنفس خلاص، هو الرئة وقفت. الهواء ده مجاني مش بفلوس بقى، يعني اغنى واحد هو مش عارف يطلع يعمل حاجه في الهواء، هتعمل ايه في الهواء بقى؟ هتعمل ايه فيه؟ عشان كده بيقول لنا ايه، قال الله تعالى في حق اعظم ملوك الارض اللي هو ذي القرنين، ان مكنا له في الارض فلم يكن جميع ملكه وسلطانه الا بتمكين الله تعالى، فنواصل الخلق جميعهم في قبضته وقدرته، ان اهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذره، وان خلق امثالهم الف مره لم يعبأ بخلقه، فلا قادر الا هو، فله الكمال والعظمه والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء، فان تصور ان تحب قادرا لكمال قدرته وعظمته وعلمه فلا يستحق ذلك سواه، ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه الا له سبحانه، فهو الواحد الذي لا ند له، الفرد الذي لا ضد له. برضو اسم الله الفرد مما وقع في نزاع بين العلماء، هل هو من اسماء الله ام لا؟ في حديث لكن اسنادها في ضعف، وادعيه فيها ذكر اسم الله الفرد. يبقى ولذلك عندنا بعض العلماء زي ابن تيميه وابن القيم والقرطبي وغيرهم استعملوا دائما اسم من اسماء الله، وان كان من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله وغيره قالوا يعني ايه الكف عنه أولى يعني. مسألة فيها مسألة سائغة ويسيرة. فبنقول الفرض الذي لا ضد له، الصمد الذي لا منازع له. والصمد اسم أسماء الله عز وجل، يعني ده من الأسماء اللي بتجمع معاني عدة. الصمد يعني السيد، والصمد يعني الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد يعني نور يتلألأ، والصمد يعني الذي لم يلد ولم يولد، والصمد يعني الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فالصمد الذي لا منازع له، الغني الذي لا حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا، يعني ما حدش يشاركه فيه في هذه المحبة سبحانه وبحمده. وده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة، ان كل واحد فينا يراجع مرة تانية بند المحبة ده بياخد قد ايه من تفكيره ومن همته ومن أوراده ومن عزمته ومن أهدافه وتخطيطه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.